اسوح عمري ما تسوي اخواتي في داري بالدب انا موتي لما جتكلم حد يجي في وشي ويشوه اخوك ما حدش لي خير عليه ده يمكن هو اللي ليه لو قبلك حد مش طايقني هقولك مش طايقني ليه عشان حته تقيله في الدم بيلقبوني باسم الاسد لو كله ما تنسبت عملت اسمي بدون علاقات سوري خطبه مش محتاج لبنات دول لأهلي كله هاد الوطة يخرفني بقه سود عليكم السنة دي ياجي الكل عاوز التربية ارفض الدين ده مش مستوايا سلطان انتاج لوحده كفاية الصنع شيك في نفسي قوي بيبعمل لك عظمة بخمسة جنيه يجي غيري مش هيجي زي مش عمري جابلك انت ملي مش هضبة بس انا مشروع ينجح بالعظمة والتأني مش مليونير لكن عايش مش صايع بس اقوم بجيشها انا دولة واحدة بنافسها ناسا والناس اللي مني ناسا والناس اللي مني اصحابي خطأ تقول الصلاة العين علينا ومين قدنا ممنوع دخول وسطنا انا الشيكة اصلي الشياكة موجودة كده كده ما تخسرش ما تقدرش مش قد بعد فما تلطفش انت فين وانا بقى فين ما فضلش غير عشان حتة تقيلة في البيت بيلقبوني باسم الأسد لو كله ما تنسبت عملت اسمي بدون علاقات سوري خطبه مش محتاج لبنات بقيت طبول حرب وعليك بس انت فين انا مش لاقيك شكل ما كنت انت ابتديت كنت بحطها من اليابين اسمعها من ابو المسالم بلاش معايا دماغي تبكى عمال يقول انا وانا ونفسي مرة شوف له عركة